الأمريكي والفرنسي أو الأوروبي بصفة عامة دراسة متعمقة عبر عشرات السنين، وأنا فعلا أريد دولة حديثة فيها مبنى للتلفزيون وفيها بنوك وفيها اقتصاد سليم مش زي الاقتصاد ولكن حلف، بس بشرط أن لما نلاقي حاجة اسمها حرام نقول لا، ما ينفعش يبقى فيه شذوذ جنسي أو يبقى فيه حتى لو كان كباريهات في شارع واحد. إلا ليه أغلب الإسلاميين مسكين في حتة الشذوذ الجنسي دي؟ اللي يعني انا عايز افهم امتى هو يعني انت شايف ان مصر مليانه شذوذ جنسي يعني او مصر او شاليه اه؟ لكن الذي يسال هذا السؤال عليه ان يراجع ثقافيا ايضا ان الامم المتحده وامريكا ضغطت عبر مؤتمرات السكان الاربعه سواء القاهره او بكين او الرباط او الاردن، ضغطت من اجل امور كان من ضمنها اباحه هذا. فكون الناس تعايزني ابقى مغير ضغطت لما قالت الاباحه، شايف الشذوذ الجنسي يعني في مصر منتشر حاجه؟ بالعكس، شايف انه لا وجود له بالظبط، لكن شايف انه العولمه تضغط به. بقول لحضرتك اربع مؤتمرات ما جابتش نتيجه معانا خالص العولمه الحمد لله، لان شعب محترم. عشان كده بقول لك الشعب ده انا وهو على فكره انا وحضرتك متفقين في نقطه انا دايما برددها في البرنامج ده، ان الشعب المصري غالبيته ودليلي على هذا الاستفتاء عندما يطرح عليه فكر سياسي مغلف بالدين فهينتصر لده. برضو دي عبارة يعني أنا أشعر تجاهها بالعداء الشديد. مفيش عداء ولا حاجة، لأنه الدين ليس غلافا. الدين مش كلمة مغلف. الدين ليس غلافا، ده اللي ممكن يقال. اسمعني حضرتك، الاقتصاد المصري، الدخل القومي المصري بيدخل له دخل، عشان تعرف بس هم عايزين مننا يعمل ايه، وعشان تعرف ايه اللي يخلي واحد زي حالاتي بمنتهى الحماس لابد ان يدخل في هذه الانتخابات. لما يبقى الدخل القومي المصري بيجي مثلا من السياحه ومن قناه السويس ومن البترول ومن موارد مختلفه، وبعدين تيجي تنظر في هذه الموارد فتفاجئ مفاجاه مذهله، ان كل هذه الموارد التي تشكل القسم الاعظم من الدخل القومي لبلدي اللي انا المفروض اكون كحر شريف بدافع عنه، كلها من نوع واحد فقط، هي النوع الذي لا تدخل لي منه ولا مليم إلا عبر العالم الغربي. سياح على سبيل، أنا مع السياحة عشان بس حضرتك لحظة، أنا ما خلصت لحظة. حضرتك قريت الموازنة الأخيرة؟ لحظة عشان قبل ما تكمل، بس عايز بتبني فرضية على شيء غلط. لا لحظة واحدة، حضرتك قريت الموازنة؟ ما انا هجاوب حضرتك بس. حضرتك قريت الموازنه؟ انت حضرتك مش عايز تسمع الاجابه؟ لا لا لا، ما هو اللي حضرتك الفرضيه، انا قريت الموازنه الاخيره فقط. انا لا، الاخيره الموازنه لغايه 2010 بدا من سنه الموازنه اللي قدمتها الحكومه قريتها ل 2010 اه؟ قرات من 76 ل 2010. لا يا فندم، لا لان المقدمات اللي حضرتك بتقولها دي غير صحيحه. انت عارف دخل مصر في في الدخل بتاعها كام في السياحه كام في المية؟ لا دي 10% ولا 11. انت عارف دخل مصر اغلبه منين؟ ها كم؟ 66% ضرايب. طب لا لا لا، انت حضرتك خلطت بين نوعين من الدخل. ما هو الضرايب ده انا النهارده لما بعمل اعاده توزيع داخلي في الاقتصاد، ما هو الضرايب دي انا باخد من الشركات بدي للحكومه تنفق، ده داخلي. انا بكلمك عن الدخل القومي الذي ياتي للبلد من خارجها. انت حضرتك بتتكلم عن حاجه ثانيه خالص. دخل مصر كله 66% منه ضرايب. هذا على الحكومه اللي حضرتك بتتكلم فيه الباقي ده. انت بتتكلم على الحكومه، انت بتتكلم عن دخل الحكومه. انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا بتكلم دخل القومي للبلد لما يبقى جاي من حاجات مرتبطه ببقيه دول العالم. لما تيجي دول تيجي بلد زي المانيا ولا فرنسا تقول مصر غير امنه دلوقتي، فيا المان ما تروحوش، تتقفل حنفيه السياحه الالماني. حضرتك عندك الحل للكلام ده؟ امال ايه؟ ما هي دي الفكره، انه اعاده هيكله الاقتصاد المصري بحيث انه ما يكونش بكامله بهذه الصوره، بلاش اقول بكامله بنسبه كبيره. لا ده يا راجل قناه السويس قدروا ينزلوا دخلها في 10 ايام بس من القمه لصفر، ما بتدخلش 50 قرش في 10 ايام بتفجيرين مش عندنا خالص، كانوا تحت عند باب المندب وقالوا بس ان الممر الملاحي اصبح غير من 8 سنين. لا ما هو ده بقى يعني لما حصل دي انفجارين في باب المندب ابتدت الناس تفكر انها تاخد طريق مختلف في كل كلمه كبيره، وطبعا وبداوا ياخدوا وخدوا فعلا لمده لحد ما انت تروح تقول لهم انا غلطت في ايه. بس هل يمكن ان تظل اقتصاديات البلد بكاملها موجودة تحت سلطان ان وزاره خارجيه في دوله اجنبيه تقول للسياح ما تروحوش ولا تقول للسفراء. وجهه نظر محترمه. حابين كده علشان كده هيكله الاقتصاد بانك تضع اسس اصيله ان يبقى في عندك هنا دخل داخلي في مصر داخلي. وانت عندك وزير الزراعه الحالي، مش انا بكلمك عن تاريخ سابق، كان قبل ان يعين وزير للزراعه كان رئيس مركز البحوث الزراعيه، وهو الذي قام بعمل هو مع او المركز عمل ابحاث ادت الى انه محصول القمح الفداني طلع اربع اضعافه، فدخلت مباحث امن الدوله ومنعت البحث في هذا المجال. خلينا نقف في النقطه ديت. سعداء جدا ان عندنا حد من مرشح الرئاسه عنده وجهه نظر اقتصاديه يتحدث عن ان احنا مفروض مواردنا ما يبقاش يبقى ليه علاقه بالغرب، نقدر يبقى عندنا مواردنا الاساسيه. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني ونتحدث معه في فقره قادمه عن افكاره ازاي نجيب فلوس من جوه البلد، مش حاجه ليها ارتباط بالغرب. وجهه نظر محترمه جدا، بحب الناس اللي هي بتفكر في الموضوع الاقتصادي لان هو ده مستقبلنا واملنا. كل وجهات النظر محترمه بس انت مش واخد بالك. كل وجهات النظر محترمة، ولكن بحترم اكتر الناس اللي بتهتم بالموضوع الاقتصادي لان دي مسألة هامة جدا. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني. الدكتور حازم ابو اسماعيل مرشح لرئاسة الجمهورية، ابقوا معنا. رؤية اقتصادية من مرشح الرئاسة دكتور حازم صلاح ابو اسماعيل. نرجع تاني لنفس الرؤية الاقتصادية. انت قلت انا مش عايز مصر تعتمد على دول الغرب في دخلها اللي هو اللي جاي لها. قول لي هتعمل ايه عشان تغير ده؟ انا طبعا انا كنت اتمنى والله ان يكون عندي وقت كافي، لكن انا طبعا احنا بناخد رؤوس موضوعات لانه الـ الـ الـ الـ البرنامج الاقتصادي ده انا يعني عايز اقول لحضرتك مفاجأة، ده مش انا حطته دلوقتي، لا ده البرنامج الاقتصادي ده انا بكتبه فعلا وحقيقة بقالي اكتر من 25 سنة بكتبه لنفسي. ثقافة طبيعية من أيام الواحد كان طفلا صغيرا ويذهب إلى شرفة البرلمان ليرى المناقشات فقعد يجدد في رؤيته. لذلك أنا كنت أتمنى يبقى عندي الإمكانية أن أنا أطرح البرنامج كله، لكن أما وأنه إحنا في أمام وقت قليل خليني أضرب لحضرتك يعني فكرة ومثل عليها عشان التبسيط. أنا أضرب لحضرتك فكرة بسيطة جدا جدا، ومن عجيب الأمر الفكرة دي أنا كتبتها بخط يدي سنة 94 وقدمتها يعني النهاردة 16 سنة أو 17 سنة، ومع ذلك كأن شيئا لم يكن. أنا الوقت بعاير الشعب المصري بيعيرونا، يقولون أنتوا إنتاجكوا قليل واستهلاكوا كثير، وأنه الاستهلاك ده وكثرة الإنجاب هو اللي مضيع البلد. يا سيدي من أبجديات التفكير الاقتصادي أن الاستهلاك المرتفع أستطيع أن أحوله إلى قوة اقتصادية غير عادية. أمريكا وإنجلترا بيتقاس مؤشر استهلاك الناس هو ده اللي بيرفع الدولار وبينزله. غير عادية. أنا النهاردة أضرب لك مثل بسيط جدا برغم أن الفكرة دي يندرج تحتها حوالي 20 نموذج. النهاردة لما أنا بقى مصر بستورد 20 مليون سيارة مثلا، إيه ده؟ أنا بشتري 20 مليون سيارة؟ ده لو طلعت قرار من سطر واحد بس ولا يتعارض مع اتفاقيات الجاد بالمناسبة، وقلت أنا بدءا من السنة اللي بعد الجاية مش هستهلك سيارات في مصر إلا السيارات التي تنتج من مصانع على أرض مصر، هتجيلي مرسيدس وتويوتا وهونداي وبيجو ورينو كله هياتي إلى هنا يعمل مصانع هنا لأن أنا عندي. لا أنا آسف. طب معلش أنا هكمل لحضرتك. فضل. ما هو انا الان اصل خلي بال حضرتك دي رؤيه أنا هو ما هو انا لا اطرح انا شايفها ان رؤيه. وهقول لك وحضرتك ليه قول لي ليه الاول. لا حضرتك عايز تكمل. اكمل اولا لان دي فكره. النهارده انا لما اجي استطيع ان انا اعمل هذا الكلام ان انا اقول انا بشتري 20 مليون عربيه، تعالي يا مصانع اعملي بدل ما انت بتعملي في كوريا وبتعملي في الصين وفي الهند وفي غيره، تعالي اعملي عندي انا مصانع. هتأتي كل هذه الشركات زي ما بنقول بالمصري على ملا وشها لأن أنا بشتري منهم كتير، هيقف اللي بشتري منهم، هتيجي الماركات العالمية عندي، وده معناه أن البطالة هتنتهي وهعرف أشغل ناس وهرفع الكفاءة الصناعية للفرد. المهندس هيشتغلوا مع الخواجات الحريفة وهرفع الكفاءة الصناعية، وأنا لمركزي في وسط العالم أقرب لسوق شرق أوروبا وأقرب للسوق العربي وأقرب للسوق الأفريقي وأقرب لعشرين مليون مصري هنا، وهذا لا يضعف الصناعة الداخلية في مصر، لان انا ما عنديش مع الاسف عبر ما عنديش، وبالعكس اللي كان موجود الحمد لله شطبوه قفلوه، كان اخرها دجان وشاهين ومش عارف ايه، كل سنة طيبين. الله، طب ما انا استطيع بهذه القدرة التصنيعية اللي انا مش محتاج اعمل اي ترقية صناعية اصلا، بس الفكرة دي انا بطرحها كفكرة، انما لما اجي انفذها انفذها مؤسسيا. هناك من يعني افرض ان واحد زي حضرتك اعترض، واحد زي عمرو بيعترض، فلان اعترض، اي حد، اهلا وسهلا، المتخصصين